هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مضى الحديث في اللقاءات السابقة حول قصة الإفك، وكيف اتهم المنافقون السيدة المبرأة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها في عرضها، وكيف كان هذا الأمر ليس المقصود به السيدة عائشة، وإنما كان الأمر عند المنافقين أبعد، وكانت الضربة أعمق، لأنهم قصدوا بذلك النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقصدوا بذلك النيل من الرسالة التي يحملها، وقصدوا بذلك النيل من عصمته صلى الله عليه وسلم، كذلك قصدوا أن يضربوا المهاجرين. وأعظم المهاجرين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت الضربة موجعة للمسلمين عامة، وكان المقصود كذلك أن تزعزع النفوس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تضرب البنية الاجتماعية التي قامت على اساس الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعبودية لله تبارك وتعالى. كذلك كان المقصود ان ينال من هذا البناء العظيم الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لاتمامه بقوله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فإذا ضرب البيت النبوي في شرفه وفي عرضه، فأي أخلاق هذه التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتمها؟ فكانت ضربة محكمة، جاءت الضربة بإعاف من الشيطان الرجيم إبليس عليه لعائن الله المتلاحقة إلى يوم الدين، يؤازره في ذلك شياطين الإنس من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على رسولها صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين وعلى الأنصار لحدثت أمور عجيبة. ولذلك تكرر هذا الكلام، تكررت هذه الآية مع اختلافات بسيطة في ألفاظها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكتم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. بالنسبة للمؤمنين المغرر بهم من أمثال حسان وحمنة ومقطع، هؤلاء قد خاضوا بدون دراية وبغفلة تامة عما حاكته ألسنة وقلوب وعقول المنافقين، فلم يكن هؤلاء الذين خاضوا فيما خاض فيه أهل النفاق، لم يكن أهل الإسلام ممن خاض وكانت أعدادهم قليلة، المذكورون حمنة ومصطفى وحسان بن ثابت، هؤلاء الثلاثة لم يكونوا على علم بالمؤامرة وبأبعادها، ولذلك وقعوا غفلة ونقلوا بدون تفكير وبدون روية. ولذلك قال القرآن الكريم إذ تلقونه بألسنتكم، تتلقون الكلام بألسنتكم لا بآذانكم ولا بعقولكم ولا بقلوبكم، وإلا فلو أمررتم هذا الكلام على القلوب المؤمنة والعقول لنقلتم هذا الكلام ولقلتم كما قال مجموعة من هؤلاء العظماء من الصديقين سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك يقول سبحانه موعظة عامة للمؤمنين في كل زمان ومكان يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ثم تأتي آيات بعد أن ذكر القصة وما حدث فيها، تأتي آيات كتعقيبات على الحدث لكي تتلقى الأمة دروسا مستفادة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم تصاريف الأقدار وكيف يصرف الله عز وجل الأقدار، ومن خلالها تأتي الأحكام الشرعية المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان من الممكن أن يمنع عبد الله بن أبي بن سلول، يمنع من أن يلوك بلسانه رضا السيدة عائشة منعا قدريا يمنعه الله، والله قادر على منع أي شيء إذا شاء سبحانه، ولكنه شاء وقوع هذا الأمر قدرا، شاءه أن يقع سبحانه وتعالى، شاء أن يقع قدرا. لماذا؟ لكي تتعلم الأمة وتنزل الأحكام، لترتفع منزلة الصديق ولترتفع منزلة عائشة وليظهر أهل النفاق ولتتربى الأمة الإسلامية على الأحكام الشرعية التي نزلت. وإلا كان من الممكن أن تكون السيدة عائشة وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنأى عن كل هذه الترهات، ولا يستطيع إنسان أن يلوك عرض النبي صلى الله عليه وسلم منعا قدريا، والله قادر على ذلك، ولكنه أذن في ذلك قدرا وأذن في ذلك كونا وأوقعه في كونه لكي ترتفع درجات هؤلاء العظماء ولترتفع درجات هؤلاء الفضلاء، لأنه من فضل الله عز وجل عليهم كما أشار سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، رفع درجات فيهم سبحانه وتعالى. وبيننا بنزول آيات الأحكام والتي ترتبت على هذه القصة آيات عظيمة، كما رأيتم حكم مرتكب الزنا وحد الزنا، كذلك جاء حد القتل، كذلك جاء حد اللعان، كذلك جاءت امور ستاتي بمشيئه الله في هذه الصوره، من الامر بغض البصر، من الامر باذان البيوت والاستئذان، من الامر بحجاب المراه المسلمه، وتاتي الايات التي تعقب على هذه القصه من الايه الثامنه عشره من الصوره الكريمه، والتي نستأنف الحديث في هذه الساعة الطيبة المباركة بهذه الآية وما يليها من آيات. وفيها يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فتستمر الآيات الطيبة. الآية التي تعقب على هذه القصة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. يكشف اللسان عن طبيعة النفاق وعن طبيعة أهل النفاق، عن طبيعة مرض القلوب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا من هذه الأمراض، أن هذا المخلوق البغيض إلى نفسه والبغيض إلى خلق الله يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أحيانا لبغض في المؤمنين، وهو يريد بذلك أن يدمر هذه الأمة وأن يأتي على بنيانها وأن يضرب الأمة في المجال الذي تفوقوا فيه، وما أكثر المجالات التي تفوقت فيها أمة الإسلام، ومن أعظمها وأعجبها مصارعتها ومسابقتها إلى التخلق بالأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فحينما يضرب المجتمع الإسلامي في أخلاقه وتخرج المرأة من بيتها وتصبح قطعة من قطع الديكور، هذا أمر مقصود للمنافقين، هذا أمر مقصود لمرضى القلوب الذين في قلوبهم مرض. ولذلك جاء في سورة الأحزاب التي نتمنى من ربنا تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نقوم بتفسيرها بعد إتمامنا لتفسير سورة النور بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الموضوعات في السورتين متقاربتان. ولذلك يقول الله تعالى بعد أن ذكر آية الحجاب في سورة الأحزاب يعقب على ذلك قائلا سبحانه: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وتتحدث الآيات عن أحكام خاصة بأولياء الأمور الذين ينبغي عليهم أن يقوموا بحماية المجتمع الإسلامي وبحماية عرض بيوت الجماعة المسلمة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. مجرد محبة القلوب احيانا تكون هذه المحبه للمنافقين، منافقين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، وهدفهم ضرب الجماعه المسلمه، هدفهم ضرب المجتمع الاسلامي في الصميم في المجال الذي يتفوقون فيه، المجال الاخلاقي. فيقولوا يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. واحيانا لا يكون الانسان منافقا نفاقا اكبر يخرجه من المله, ولكنه هو يحب انتشار الفاحشه, يحب انتشار الفاحشه لانه يحب ارتكابها ويحب رؤيتها. طبيعه الساقط الذي لا يريد ان يكون هناك ناجح ابدا لان نجاح الناس يؤلمه. فالانسان الفاسق يود ان يتحول المجتمع كله الى مجتمع من الفاسقين. تاجر الخمور يود ان يشرب الناس كلهم الخمر. تاجر الاعراض يتمنى ان يتحول الناس كلهم الى جناح والى فسقه, لان تجارته ستبوظ لو طهر المجتمع وعاش المجتمع في طهاره. فالميكروبات تريد ان تعيش والجراثيم في اجواء موبوءه, ولو تطهر الجو وتعقم لماتت الميكروبات ولماتت الجراثيم. طبيعه الشكاكيش التي تحب ان تعيش في الظلام وتالف الظلام, فهم يحبون ان يتعقم المجتمع والا تكون هناك بؤر للعقوله في المجتمعات, وانما يريدون ان يتحول المجتمع كله الى بؤره للعقم والفساد والافساد. احيانا يكون هذا لبعض الاسلام, وذاك لا يكون الا عن طبيعه المنافقين الذين في قلوبهم المرض الاكبر. وهؤلاء يمثلون في المجتمعات الإسلامية كما يقال بلغة العصر طابورا خامسا تحركهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. وأحيانا يكون هذا لبعض الناس الذين ليست لهم أي علاقات مع الآخرين وليس في قلوبهم النفاق الأكبر, ولكنهم مرضى في قلوبهم يحبون إشاعة الفاحشة. هذا لأنهم لا يحبون الفاحشة. يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة مجرد حب. أحيانا يكون هذا الحب قلبيا بعدا, وأحيانا يتحرك ما في القلب فيظهر على اللسان ويظهر على الجوارح. فيسعى الإنسان لإشاعة الفاحشة باللسان ويسعى لإشاعة الفاحشة بجوارحه, ويسعى في ذلك ويسير حتى يؤجز المجتمع نارا. يقول سبحانه إن الذين يحبون مجرد أن تشيع الفاحشة وتكشف وتظهر الفاحشة في المجتمع الإسلامي في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا إن قذف المؤمنات أو قذف المؤمنين فسيعاقب بحد القذف, وإن أشاع الفاحشة حتى ولو لم يقذف. هذه الآيات تنبه أولياء الأمور لكي يقيمون تشريعات بناء على هذه الآية, لكي يكففوا من غلواء محب إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي. معنى ذلك أنه لا بد من سن عقوبات, والتعذير سلطة في يد أولياء الأمور صورهم الشر إياها لكي يكففوا من غلواء الفتن, ولكي يمنعوا المفسدين في الأرض من أن يعبثوا بأخلاق المجتمع الإسلامي التي جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان عليها أو كان عليها الجيل الأول ومن تبعه بإحسان. يقول لهم عذاب أليم, عذاب أليم يعني مؤلم في الدنيا والآخرة. في الآخرة عقابهم عند الله سبحانه, ولكن إن ظهر ذلك الأمر باللسان وظهر بالجوارح فلا بد من أن يقوم ولي الأمر بمعاقبة هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا لماذا؟ لماذا جعل الله عز وجل لهم العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة؟ لأن هذا الإنسان حينما يتكلم عن الفاحشة ويحاول ان يجعل الفاحشه امرا لا حرج فيه، فيكتب بالقصه ويؤلف بالشعر ويحاول ان يجعل الناس يفعلون هذه الامور، قططا مسرحيات سينمائيات شعرا ولا شاكل ذلك. هذه الامور التي تفعل ماذا تكون نتيجتها حينما يقراها الانسان الغافل وتقراها المراه الغافله عن هذه الفواحش، غافل عن ارتكاب الفواحش، والمراه غافله عن ارتكاب الفواحش، ماذا سيترتب على ذلك حينما يسمع وحينما يقرا وحينما يرى وحينما تشيع هذه الامور؟ يصبح الجو مهيئا لارتكاب هذه الجرائم، فحينئذ ينظر الانسان ليقول ايه معنى ذلك ان هذه الفواحش تقع وكان غافلا عنها، معنى ذلك انها ترتكب، معنى ذلك انها كثيره، والامر البسيط يؤججونه ويكبرونه. اشاعه بسيطه، من الممكن ان تقوم بعض الجرائد بكتابات كثيره حول هذه الشائعات، وما اكثر الذين يشيعون الفواحش عن طريق الكتابه، يكتب يكتب، وقد تكون الامور في البدايه اكذوبه شائعه صغيره يتلقفها، اذ تلقونه بالسنتكم وباقلامكم، ياخذ هذه المعلومه التي قد تكون كاذبه ويفرخ بناء عليها شائعات كثيره، بحيث ان الانسان حينما يطلع على هذه الجرائد او يطلع على هذه الكتابات او على هذه القصص، اذا سبحان الله ده المجتمع مليء بالموبقات، ده المجتمع مليء بكذا وكذا، بعد ذلك ياتي الشيطان للنفوس الضعيفه ويقول لا حرج من ارتكاب هذه الفواحش، لستم وحدكم في هذا المجال، الكثيرون يرتكبونها، ويشار الفنان الى اخر والى اسماء والى اشخاص مشاهير بانهم يرتكبون هذا، وربما كان هذا الكلام كذبا في كذب وشائعات في شائعات. فيبدا الشباب يفكر وتبدا الفتيات يفكرن ماذا تكون النتيجه؟ تشيع الفاحشه. فمن هنا شرع الله تبارك وتعالى واعطى ولي الامر السلطه في ان يمنعه، لأن يمنع هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فتحول المجتمع إلى مجتمع للقال والقيل، إلى مجتمع لإثارة الشائعات، إلى مجتمع لإثارة الجراثيم والفيروسات بالذات، فماذا تكون النتيجة؟ تنتقل العدوى بمجرد السماع، تنتقل العدوى بمجرد القراءة، تنتقل العدوى بمجرد رؤية. بعد ذلك يبدأ الشباب يريدون أن يمثلوا هذا الأمر أو أن يعيدوا هذه القصة أو أن يفعلوا مثل ما فعلوا، ويصبح مجموعة من الساقطين يصبحون نماذج، يصبحون نماذج للشباب، تصبح الساقطة أسوة للفتيات، يصبح الساقط أسوة للشباب، وهكذا يقع المجتمع في وهدة من النجاح ووهدة من الفتاة لا تقوم له بعد ذلك قائمة. وهذا تنفيذ لمخططات يقوم بها أعداء هذه الأمة، وللأسف قد يسايرهم ويعاونهم على ذلك من يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن هذا الكلام الذي نقوله ربما لا يعجب البعض، ربما يسمع البعض بهذا الكلام فيكتب ناقدا لهذا الكلام، ينقض هذا الكلام ويتهمنا بالتطرف ويتهمنا بالجمود، ونتهم بأننا نريد أن نعود بالأمة وبعقارب الساعة إلى الوراء. كلام كثير يقال في الجرائد والمجلات التي لا تريد لهذه الأمة نصرا والتي لا تريد بهذه الأمة خيرا، ماذا تكون النتيجة؟ او ماذا يترتب على ذلك؟ يقول الله تعالى: والله يعلم. الله الذي خلق النفوس البشرية، الله الذي خلق المجتمعات، الله الذي خلق الانسان وخلق الشيطان، الله يعلم وانتم لا تعلمون. انتم لا تعلمون ما تقول اليه الامور، انتم لا تعلمون حقائق الامور، انتم تتعاملون بالظاهر، ولكن رواقب الامور علمها عند الله. ولذلك يشرع سبحانه وتعالى ما يمنع هؤلاء المفسدين من ان يستخدموا حب اشاعتهم للفاحشه في تدمير المجتمع الاسلامي وفك عراه. نسال الله السلامه. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولان الله يعلم وانتم لا تعلمون شرع حد الزنا، ولان الله يعلم وانتم لا تعلمون شرع حد القتل، ولانه يعلم وانتم لا تعلمون شرع اللعان، ولانه يعلم وانتم لا تعلمون أذن سبحانه قدرا وكونا بوقوع حادثة الإفك، ولأنه يعلم وأنتم لا تعلمون نزلت سورة النور، ولأنه يعلم وأنتم لا تعلمون فرض الحجاب ومنع الاختلاط بالمرأة، مجتمع الاختلاط بين الرجال والنساء منعه من يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن مشكلة الإنسان أنه بجهله يظن أنه يعلم هو، وشرع الله سبحانه وتعالى يأتي بالتكلف ويأتي بالجهود ويأتي بالرجعية. لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فقد أنزل كتابا سبحانه وتعالى لا يمحى ومستمر إلى قيام الساعة، تشريع عجيب، تشريع عظيم لهذه الأمة ولكل الأمم التي أمرت بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولسنا نحن الذين نستطيع أن نستدرك على أحكام الله ولا على أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم. لو كذب إنسان حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو استطرق مستدرك على آية أو على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بطمأنينة وبسكينة، فإن الإنسان الذي ينفعل والإنسان الذي يصرخ والإنسان الذي يصرخ ولستم لا يأوي إلى ركن الشهيد لأنه ضعيف، ولكن حجتنا موجودة وقوية. حجتنا هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نأوي إلى ركن الشهيد. إن أوى غيرنا إلى غير الله تعالى فنحن نأوي إلى ربنا سبحانه وتعالى. فقولوا وبدعكم الطمأنينة وبدعكم السكينة وبدعكم الثبات، قولوا والله يعلم. قولوا بعمر الأرض كلها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن الذين نملك أو معنا ما نملك، نحن معنا الآيات الثابتة النسبة إلى الله تعالى، الكتاب الوحيد الذي تصح نسبته إلى منذره والمتكلم به سبحانه وتعالى. الكتاب الوحيد في القارات الستة أو الخمس هو الذي تصح نسبته إلى الخالق سبحانه وتعالى، المبدئ المعيد الذي له ملك الدنيا وله ملك الآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحتى ولو لم يقم أولياء الأمور بمعاقبتهم فإن عقاب الله في الدنيا آت لهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالأمراض، الأمراض الجسدية والأمراض النفسية، وتدمير هذه المخلوقات تدميرا ربانيا من قبله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا بأعيننا، رأينا من يحب إشاعة الفاحشة وكيف عوقب في الدنيا بدون تدخل أحد من البشر. وإنما العقاب الرباني في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأخطر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا هذه أداة شرط، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل موجود ربنا عز وجل فضله موجود بيننا. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما الذي كان يحدث؟ حدث جواب الشر. يعني الآية السابقة جاء فيها ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم، جواب الشر لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم. لكن هذه آية ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وإيه كمان؟ وأن الله رؤوف رحيم. لحدث ماذا يا رب؟ لحدثت أمور عظيمة. ما هي؟ سكت السياق عنها. يقال في البلاغة حذف جواب الشرط هنا حذف لتذهب فيه النفس كل مذهب، لأن الإدراك لم تأتي به أمور كثيرة، أمور كثيرة يفسرها الواقع، يفسرها الواقع في كل زمان وفي كل مكان. لولا فضل ربنا علينا ورحمة ربنا لينا تتحدث إلى الأمة الإسلامية. انظر هذا الأمر في كل عصر، في كل بيئة، في كل زمان، في كل مكان، في كل أمة. لولا فضل الله عليكم ورحمته لحدثت أمور عظيمة كانت تدمر هذا المجتمع، وكان للمرات تعرض هذا المجتمع الإسلامي في زمانه كله منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا اليوم، وما تستقبل الدنيا من أزمنة تعرض لمجازم عظيمة وفتن، وتألبت عليه أمم الأرض شرقا وغربا، وجاء الطفر وجاء الصليبيون وكادوا أن يقوموا بالقضاء على أمة الإسلام قضاء محتمل، قضاء مبرم، لولا أن فضل الله على الأمة موجود. وجاء الاستعمار بقبضه وقبيله، كل ذلك قد حدث وغيره الكثير، ومع ذلك فضل الله على الأمة موجود. فما يحدث في زمان الناس اليوم من هزات ومن ضربات موجعة، كل ذلك مقصود من قبل ربكم تبارك وتعالى ليوحد وليجتلي وليكتبر. وساعة التمكين آتية للأمة لا محالة، ولكن إن حققت الأمة الشروط التي تستوجب أن يأتيها التمكين، لابد وجود شروط. لو وجدت الشروط وانتفت الموانع يأتي التمكين وعدا من الله. لا يخلف الله وعدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رأفة الله ورحمة الله، والرحمة معلومة، والرأفة أخص من الرحمة. الرأفة صفة من صفات الله سبحانه، أخص من الرحمة، أخص من نوع من الرحمة، ولكنه يسمى الرأفة فهو أخص منها. يقول وأن الله رأفة الله عز وجل بنا، ورحمة الله سبحانه وتعالى بنا. بعد ذلك يأمرنا سبحانه وتعالى لكي لا ننصاع لمن يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، ويكشف اللسان، يكشف اللسان سبحانه وتعالى ليبين لنا اليد المحركة لكل هذه الجرائم، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، والخطاب موجه للذين آمنوا، والإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على تفاصيل موجودة في كتب الاعتقاد. واجب على المسلم أن يتعلم عقيدته أولا، العقيدة أولا، ثم بعد ذلك يأتي البناء الأخلاقي والبناء بناء المعاملات وما شاكل ذلك كله على أساس الاعتقاد السليم الإيمان. وتأتي النداءات في القرآن الكريم دائما للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود في منطقة عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر الله به، لا يأمرك، أو شر ينهاك عنه سبحانه وتعالى، أمر من الله أو نهي من الله، هذا الأمر إن الأمر خير لك والنهي شر تنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا، أمر موجه، لو أخذ كل واحد منا هذا الأمر على أنه موجه له هو شخصيا، وتصور بقى الله الخالق البارئ المصور الأعلى العظيم الكبير المتعالي سبحانه، الله في علياء يناديني أنا من أنا؟ أرأيتم إلى تشريف يماثل هذا التشريف؟ أرأيتم إلى تكريم يماثل هذا التكريم؟ يعني أنت لو وجدت رئيس الدولة بيخاطب خاطبنا بيرفع سماعة التليفون بيكلمني أنا، طبعا ده مش هيحصل، لكن أنت بتتصور هذا الأمر معقولة؟ محافظ وزير صدية لا، من أنا؟ تصور بقى لا رئيس ولا وزير ولا كل هؤلاء، كل الذي فوق التراب تراب، الذي يخاطبك الله العظيم المستوي على عرشه سبحانه وتعالى، يقول لي يا انا من انا، ويقول لك انت من انت، يا ايها الذين امنوا، ينتشلني سبحانه وتعالى من الضياع، يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، يمثل النص ان الشيطان يسير ومجموعات من الناس تسير خلفه، حز والنعل بالنعل، حز والقز بالقزة، يسير الشيطان يرفع قدمه فيضع الانسان قدمه مكانه، كما قال فارتد على آثارهما قصصا، يقصان الأقص، خطوات جمع خطوة، والخطوة اللي هي المسافة اللي بين القدمين، الشيطان يسير في جموع من الناس تسير خلفه، إلى أين تذهبون أيها الناس؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الشيطان ماشي ومجموعات من الناس مشي وراء فلاسفة وعقلات كما يدعون علماء الدنيا، كل دون أعداد كثيرة من الناس ملايين ومليانة تسير خلف الشيطان، رايحين إلى جهنم والعياذ بالله، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وهو أكبر الأحزاب عددا، حزب كبير ملايين من البشر يسيرون خلف الشيطان. يا آدم اتعب بعث النار، وما بعث النار يا رب؟ من كل 1999 في النار كل كان ورا الشيطان والعياذ بالله، واحد في الجنة، حينئذ تسيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ولا هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فانقذ نفسك، لا تقل تحك علي تحك علي، لا تقل ان خدعك، الله يخاطبك، افتح القرآن الكريم حتى لا تخدع، تصحيح المفاهيم من الان في الدنيا، ما فيش تصحيح مفاهيم بعد ذلك، هتصحح المفاهيم كليتها في الدار الاخرة، ولكن تصحيح المفاهيم لن ينفعك وقتئذ، فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. متى تصحيح المفاهيم الذي ينفع؟ الان، صحح مفاهيمك من الان. الله يقول لك افتح القران، يا ايها الذين امنوا يا فلان، كل من ابيك باسمك وباسم ابيك وامك انت فلان ابن فلان، ايوه، لا تتبعوا خطوات الشيطان، تمشيش ورا الشيطان، ومن ليه ما مشيت ورا الشيطان؟ ما قالكش لا تتبع خطوات الشيطان، مع انه لو قال هكذا فتقول سمع وطاع يا رب، مأمور انت بان تقول سمعت وطاع. ولكنه يقول على شيء كذا وكذا، شوف يبين الحكمة ويبين العلة ويبين السبب لعظمة الشريعة. يقول ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هيوديك في داهية البعيد، يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني الشيطان أمره لك تعالى صلي لربنا، مش أمرك بالصدق، مش أمرك بالعفاف، مش أمرك بالتقوى، مش أمرك بالخير، مش أقول لك خير بين الناس. دائما الشيطان يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. ايه الفحشاء وايه المنكر؟ كلمة تنسى رجالي في القرآن الكريم، الفحشاء الجريمة التي فيها فحش شديدة بحيث ان الشرع انكرها والنفوس البشرية تنكرها. الناس جميعا يتفقون على حرمة الفواحش، بدليل ان الله يقول في سورة الاعراف المكية واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. فقال الله تعالى قل ان الله لا يامر بالفحشاء، الامور التي هي فحشاء عند الناس الله لا يامر بها ابدا، مستحيل ان يامرك الله عز وجل بامر فاحش. والفواحش متفق عليها بين جميع الامم، كل الامم تعرف ما هي الفواحش، والامم تستنكر الفواحش. الزنا فاحشة، الورث فاحشة، الزواج بزوجة الأرض فاحشة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومرأة وساء سبيلا. هذه الفواحش ربنا عز وجل حرمها ونهى عنها، والنفوس البشرية تأباها. كل الناس يجمعون على حرمة هذه الأمور، ولذلك لا يفعلها الإنسان على نية إلا في مجتمع قد توجع منه، في مجتمع لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك فإن هذه النفوس إذا وصلت إلى هذه المثابة وإلى هذه المرحلة وكان الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله، فهذا إنسان اعلم أنه قد ضاع في الدنيا وفي الآخرة. وكيف تخاطبه؟ كيف تناقشه؟ أنت مشرق وهو مغرب، ليس بينك وبينه أرضية مشتركة للحوار. هذا انسان تقول هذا معروف يقول لا، من قال ان هذا معروف؟ تقول هذا منكر يقول لك من قال ان هذا منكر؟ هذه مسائل لا يختلف عليها الصلاة، لا يختلف عليها اصحاب الفطر المستقيمة. فمن هنا يقول ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يعني الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. المنكر اعم، المنكر هذا من باب العام مع الخاص، يعني المنكر كل الامور المنكرة، لكن اعظمها واشدها الفواحش. فالشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. ما زكى، ما معنى كلمة زكى؟ زكى يعني طهر. ما زكى يعني تطهر، ما زكى بمعنى طهر. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية، عايز تعرف معنى التزكية اعرف معنى التزكية. التزكية اخفاء الشيء الذي يخفى، ولا يخفى الا الشيء المنكر. فالنفس تدسى، تدسى يخفي نفسه، يدسي نفسه يعني يخفيها، فتصبح نفسا خافية والعياذ بالله. أما النفس الذاتية فهي التي تعجو وتشرف، دي بتخفى دي تظهر. ولذلك الزرع يزكو ويعلو، ولذلك المال تدفع زكاته فيزكو ويربو وينمو. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فتتزايد، ولذلك هذه النفس التي تستشرف الى اعلى وترقو وتصعد الى العرش دائما، اما الاخرى فتدسى فتنزل الى السفل. ولو استمرت على ذلك ياتي ملك الموت، فحينما يريد ان يقبض نفس الانسان المؤمن هي تزكو فتصعد، كما يبين حديث البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء، لانها استشرفت عالية تخرج سهلة منسقة. اما الاخرى التي دسيت ودساها صاحبها فكيف يخرجها ملك الموت تستحتى في الجسد كل فيخرجها اخراجا، ولذلك تخرج وهي متمسكة وخاسئة ومدساة، فيخرجها كما يمر تسود على الصوف المبلول شدة شدة، وتخرج بشدة تمسك في الجسد كله. ولذلك يحس الانسان الذي يعاني خروج النفس المدساة يعاني معاناة شديدة، اما الاخر فتخرج سهلة ميسرة لانها كانت مستشرفة الى العلي سهلة ميسرة. هذه الزكاة يقول تلك تلك التزكية قد اسلح من زكاها وقد خاف من دسها. يقول سبحانه هنا في سورة النور ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، في قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زكى منكم من احد ابدا، ما زكى يعني لم يزكي الله عز وجل احدا منكم على الاطلاق. واحدا هو المفعول دي ولكن دخلت عليه من للتوكيد، يبقى ما زكى منكم من احد، ما زكى منكم احدا ابدا فدخلت مني. لكن القراءة المشهورة قراءة حفص وغيره ما زكى يعني ما طهر منكم احدا، مش احدا احدا ودخلت برضو عليه حدين للتوكيد، ما زكى يعني ما طهر. ولكن ضعوا في اعتباركم ان التزكية تكون بتزكية الله، فعقب على ذلك بقال ولكن الله يزكي من يشاء، الذي يزكيه الله ويطهره الذي يستحق الزكاة والطهارة. وخذوا بالكم تعدد القراءات القرآنية هذا لون من الوان الثراء في القرآن الكريم، ثراء لان القراءتين والثلاثة تعدان او تعد عند العلماء كانها ايات بذاتها قائمة بذاتها، فتديك معنيين هذه المعاني تعطي ثراء في المعاني القرآنية. فهنا يقول ما زكى منكم يعني ما طهر، ما كانش واحد فيكم طهر ابدا، مش هيتطهر ابدا، لكن الطهارة بيد الله سبحانه، الطهارة بيد الله سبحانه والذي يزكي يعني يطهر. طيب هذه التزكية من الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله اعلم حيث يجعل رسالته سبحانه، فالله هو الذي يختار، اختيار الله قائم على حكم سبحانه وتعالى، قائم على حكمه، فهو مشيئته تابعه لحكمته، فهو سبحانه وتعالى حكيم، فعلم منك انك تستحق الطهاره فطهرك، علم منك انك تستحق الزكاه زكاك، علم منك الخير فاعاك عليه سبحانه. ولذلك لما سلب الاخرين سلبهم الايمان قال سبحانه وتعالى مبينا انه جزاء وثاقا، فيقول سبحانه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم جزاء وثاقا ولا يظلم ربك احدا. ولذلك يقول سبحانه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الامر حينما يقول تعرض الفتن على القلوب، حديث حذيفة عند مسلم وغيره، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، الرجل اللي بيصنع الحصر القديمة كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب بعد كثرة الفتن على قلبين، قلب أسود مرباتا كالفوز مجخيا يصبح أسود والعياذ بالله من شدة هذه الفتن التي أشربها نكتة وراء نكتة يسود كله، فيصبح كالفوز مجخيا الفوز المقلوب. تعال على فوز مقلوب وحاول تملاه عمره ما هيتملي ابدا، عمره ما هيتملي كالفوز مجخيا. هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهاه. ولذلك قلت لحضراتكم تبقى انت بتنقص وانت مشارك ومغادر مفيش ارضية مشتركة للحوار، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تقول له دينا يقول لك فيها ايه، تقول له ايه الحرام ربا يقول لك فيها ايه، انما البيع مثل الربا واحل الله البيع ايه وحرم الربا. ليه الزنا مثل المخادنة ومثل الزنا مثل الزواج، ايه الفرق بين الاثنين؟ ده رضا الرجل والمرأة وده رضا الرجل والمرأة. هو كان ضربها على فيها، هو كان اقتصدها. لذلك الان اصبحت الثقافة التي يريدون ان يجعلوها في مجتمعاتنا ثقافة تحريم للاستطاعة، لانه غصب عن المرأة، فده ضد حقوق الانسان. لكن لما يكون لإرادة المرأة يعني ايه المشكلة في هذا الامر، والواد صاحب البنت في الجامعة ايه المشكلة، ويقول بعض المفكرين هؤلاء هذا الى الامم بدأت المسألة ويستخدموا الفاظ قرآنية والعياذ بالله. هذا الانسان الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهى، اما القلب الاخر فيصبح قلبا صافيا كقلب مشرق ابيض منير لا تفيده فتنه ما دامت السماوات والارض. هذا القلب في رعاية الله وفي كلاءة الله وفي حفظ الله ورعايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا زيادة لنا زيادة لنا زيادة لنا زيادة لنا زيادة لنا